والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. فكثيرا ما ينبه الله تبارك وتعالى العباده إلى أهمية أن يراعي الإنسان طاقة العبد في نفسه وفي مجتمعه، مجتمع حسيته في أسرته بين أولاده وبين إخوته وبين من هو قائم عليه ولهم مشغولا وحياته وهو مسؤول عنهم، ثم بين الناس لا سيما من اهتموا إليه. وهذا العدل إنما أمر الله عز وجل به بأمور: أولا بما سمى نفسه، فهو سبحانه وتعالى حرم العبد، وهو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله من الناس مقررا، فلازم من ذلك أن يتخلق الإنسان بأخلاق الرحمن سبحانه وتعالى فيتصف بصفة العبد التي تتناسب مع طبيعته البشرية. فلذلك احتملنا من العبد أسمى وأعلى معانيه، ولك من العبد ما يناسبك في ذلك البشر، وتبقى شتان بين الخالق والمخلوق، بل ولا مقارنة بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوقين جميعا. ولهذا مر بنا ما سمعنا قول الله عز وجل: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب لهدايه الناس والميزان لتقليل شهوده لئلا يزور احد على احد. ولهذا امر الله عز وجل ولا تقيموا الوزن للكسر ولا تقيموا الميزان. خذ بالك انت في حياتك تحتاج الى الميزان، ولكن قد تستشعر هذا في الامور اليسيره، يعني انا احتاج الى الميزان في بيع التجاره او احتاج في كذا وكذا في كذا وشوف الالف قليل والاقل قليل والكلام ده. انما الاشياء المعنويه هل لها ميزان؟ الصدق، الكذب، العدل، الظلم، هي الاخلاقيات، هل لها ميزان توزن بها انت تعرف نفسك؟ انت يعني زرت في مثلا حكمك ولا لم تزر؟ هل انت مثلا في ابتزازك بما امر الله به في المساله الفلانيه كنت على المستوى المطلوب ام قل ذلك عندك؟ نعم. فالميزان المعنوي الذي توزن به الامور غير الانسانيه في شيء ما، زي قلنا البر والصله والامانه والصدق والكلام ده كله اخلاقيات، انما توزن بميزان الشرع. يعني يعني عندك كواكب ونواه، انت افعل كذا ولا تفعل كذا، تقدر تحسب والله انا فعلت امراني تبع الكتابين تمام، لان تذكر كيف محاسبات يقول لك برضه لسه فيه اسجد نفسك فعلت ولا ما فعلتش؟ فعلت امام الله عز وجل. طيب تركتم انا هذا ما حصلت عنك، يا ترى وانت تفعل ما امرك الله به ما ما ما نيتك فيه الكريم؟ ان كنت خالصا نيه صادقه النيه تطلب الاجر من عند الله ولا تكون تعمل فلان وفلان ولا تسمع فلان فهو يقول عن شرعك. يبقى اذا طاش ميزانك حينئذ وضاعت عليك حسناتك، يبقى اذا زد نفسك وزد اعمالك فلا تزد القوى الحسيه الكيلوات من القدرات والمواد والكليات والكلام ده من مزاجك انت، زد نفسك واعمالك من ميزان الشرع، فما كان من توفيقك من الله تبارك وتعالى وما كان من خلل فاعلم انه من نفسك ومن الشيطان. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، وفي روايه قبل ان توزن عليكم، وتعرضوا او وتهيئوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. ولو ان كل انسان قبل ان يفعل واثناء فعل وبعد فعل عرض نيته وعرض ما يفعله على ميزان الشرع لاستقامت لنا الحياه، ولما وجدت في الناس من يتعبد مخالفه امر الله تبارك وتعالى او تضييع سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على كل ذلك.